ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما شفاء اللهم أجمعين لعبدك وأمتك يا ربنا من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحقد من سحر عظيم وعين من سحر عظيم ومس في الرأس سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يكفيكم أجمعين والله يحفظكم أجمعين. بسم الله الكافي بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة فتبارك الله رب العالمين. على وجه جميل مليح فتبارك الله رب العالمين. على عقلية طيبة على عقل رزين وفكر سديد وعلى ذاكرة قوية فتبارك الله رب العالمين. على شعر طويل كثير على شعر طويل كثيف فتبارك الله رب العالمين. على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة فتبارك الله رب العالمين. على سعادة فتبارك الله رب العالمين. على نفسية طيبة عالية فتبارك الله رب العالمين. على صبر جميل على صبر جميل على صبر جميل على صبر جميل فتبارك الله رب العالمين. على الحسب والنسب على الحسب والنسب فتبارك الله رب العالمين. على حظ طيب على حظ طيب على حظ طيب على حظ عظيم فتبارك الله رب العالمين. على القوة والحيوية والنشاط على القوة والحيوية والنشاط فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله على دين قويم على دين قويم على دين قويم على دين قويم وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن وعلى خلقة حسنة وعلى خلقة حسنة وعلى خلقة حسنة فتبارك الله رب العالمين. على نية طيبة، على مرح وسرور، على مرح وفرح، وعلى سرور، وعلى نفسية عالية. فتبارك الله رب العالمين هو أفصح مني لسانا، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. فضحكت فبشرناها، فضحكت فبشرناها، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. فتبارك الله رب العالمين. ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال. فتبارك الله رب العالمين. بيضاء، بيضاء، صفراء، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيتهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. فتبارك الله رب العالمين. أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ، ذو حظ عظيم، ذو حظ عظيم، ذو حظ، حظ، حظ عظيم، ذو حظ، ذو حظ عظيم، ذو حظ، ذو حظ، ذو حظ عظيم. فتبارك الله رب العالمين. فصبر جميل، والله المستعان. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. أعجبك حسنهن، فتبارك الله رب العالمين. فلما رأينا، رأينه أكبرنا، أكبرنا، أكبرنا. فلما رأينا، رأينه أكبرنا، وقطعنا أيديهن، وقلنا حاش لله، حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. حاش لله، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، إلا ملك كريم. فتبارك الله رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله، فتبارك الله، على حسب ونسبك، وعلى حسن خلق، وعلى حسن خلق. فتبارك الله، فتبارك الله، على حظ طيب، على حظ طيب، على الذكاء والعبقرية، وعلى الفهم، وعلى الفهم، وعلى الفهم، وعلى الفهم، وعلى حظ طيب مبين. مبارك عظيم. فتبارك الله فتبارك الله على شهادتنا عالية وعلى وظيفة. فتبارك الله على ما آتيت يا ربنا وعلى ما آتيت يا ربنا وعلى ما أكرمت يا ربنا وعلى ما أنعمت يا مولانا. فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم على دين قويم على دين قويم على دين قويم على الحجاب على الحجاب على الحجاب على الحجاب على الحجاب على الحجاب على الحجاب على الحجاب. فتبارك الله على الستر على الستر فتبارك الله على الستر على الستر. زدهن يا ربنا سترا وعافهن يا ربنا بالستر يا ربنا وبالحجاب. عافهن يا ربنا عافهن يا مولانا بالطاعة لك ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة والعائن والعائنة. فبرى المعيون والمعيونة والمحسود والمحسونة والمحسود والمحسودة بأمرك يا ربنا بفضلك يا مولانا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ابطل يا ربنا حسدا شديدا وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة عيون عيون عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة قاتلة حاسدة مقعدة حاسدة قاتلة حاسدة ممرضة حاسدة مخيلة حاسدة ممرضة. أبطل أثرها يا ربنا بقولك العظيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أبطل يا ربنا أثر عيون معجبة معجبة مستهية مستهية متمنية متمنية متهنية متهنية. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق. نقذف بقولك العظيم فتبارك الله رب العالمين. عليها وعلى زوجها عليها وعلى أخلاقها عليها وعلى دينها عليها وعلى عفتها وعلى سترها. فتبارك الله رب العالمين في نفسها في جسدها في روحها. فتبارك الله رب العالمين في خلقها على خلقتها. فتبارك الله رب العالمين مع أمها مع أمها مع أهلها مع زوجها ومع أولادها وفي بيتها ومع أولادها وفي بيتها ومع إخوانها ذكورا وإناثا. فتبارك الله فتبارك الله على حب عظيم من الوالدين ومن الإخوان والأخوات. فتبارك الله على قبوله على قبوله على قبوله على قبوله على قبوله على قبوله على محبة محبة محبة وقرب عظيم وقرب عظيم وقرب عظيم وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى طاعة وعلى طاعة لك يا مولانا ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وللوالدين. فتبارك الله على خلق حسن وعلى لين عريك. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الصبر. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وثر عيونك هضمت بالأسحار هضمت بالأسحار هضمت بالأسحار شدت بالأسحار وعظمت الأسحار وشدت الأسحار وأوثقت الأسحار وأوثقت الأسحار من إنس وجاغلت ومن عاشق في الجسد ومن عاشق في الجسد ظلمها وقهرها وغلبها أراد تفريقا بينها وبين زوجها وحرمها الزواج وحرمها الزواج. الله أكبر. أنت حسبنا يا ربنا على ذي عين على ذي عين على ذي عين ملتهبة علينا حارة حمراء حارة حمراء حارة حمراء حارة حمراء حمراء حمراء خرج منها مثل الشرارة ومثل الرصاص ومثل السهام أثرت على الرأس أثرت على الرأس أثرت على الجمال أثرت على الشعر على الشعر على الشعر وعلى الجلد أثرت على العقل على العقل على العقل على العقل على الإدراس على الإدراس على الإدراس على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة أثرت أثرت على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على الصدر على الصدر على الصدر على الصدر على الباطن على الباطن على الباطن أثرت على الدين على الدين على الدين أثرت أثرت أثرت أثرت بدخول مس ظالم بدخول مس حاسر بدخول مس ساهر في الجسد في الجسد سكن الرأس وملك الجسد أثر بالتعرق أثر بالتعرق أثر بالتعرق بسم الله بسم الله أطلع أثرا عظيما في الدم في الدم في الدم في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب وفي العروق وفي العروق يا ربنا وفي المفاصل يا ربنا يا ربنا وفي الجلد وفي الجلد وفي الجلد بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم سوءا عظيما بسم الله يرقيكم من مس. فتبارك الله رب العالمين. اقضي يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيونه اسمعهم القرآن يا ربنا يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله اسمعهم القرآن يا ربنا اسمعهم الأذان يا ربنا اسمعهم الرقية يا ربنا اسمعهم الدعاء يا ربنا يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله اذهب يا ربنا حصون الجن السهل دكها يا ربنا دكا اللهم اهلك يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا من الجن المردة والعفاريت في الجسد سكروا الجسد ومن حول الجسد سكروا الجسد ومن حول الجسد سحارة فجارة ظالمين ظالمين عليك بهم يا ربنا الله أكبر تقتلهم الله أكبر تنحرهم الله أكبر الله أكبر أنت حسبنا عليهم يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على جن مارد وعفريت في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد يؤذيها على زوجها وأولادها يؤذيها على نفسها ألا تتزوج أبدا ألا تتزوج أبدا الله أكبر دك يا ربنا حصونهم وفك يا ربنا حصونهم وفك يا ربنا مرابطهم وفك يا ربنا مرابطهم دك يا ربنا حصونهم دك يا ربنا حصونهم حصونهم الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأحمر على دورتها الشهرية على دورتها الشهرية على الدورة على الدورة على الدورة الشهرية تؤثر في رحمها مربوطة في رحمها معقودة في رحمها وعلى النزيف وعلى النزيف يخرج منها دم دم صاف منها عذابا أليما لها أقل يا ربنا سحر العذاب أقل يا ربنا سحر النكال أقل يا ربنا سحر تكتل وتجمل في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها هل الإبر والخرز هل الإبر والخرز الله أكبر وعلى الورق والشعر وعلى الورق والشعر وعلى الدم والصديد فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. أصل يا ربنا هذا الأثر بين الكتفين بين الكتفين وفي الكتفين وفي الكتفين يا ربنا يا ربنا وفي الجنبين وفي الجنبين وفي الوفي وفي المفاصل وفي المفاصل وفي العروق وفي العروق. أصل يا ربنا هذا الأثر وحي يا ربنا هذه العقد. الله أكبر فتبارك الله رب العالمين. حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة. أصدق يا ربنا صامتة أصدق يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة. وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أصدق يا ربنا السحر العظيمة أصدق يا ربنا الحسد العظيمة أصدق يا ربنا السحر العظيمة أصدق يا ربنا الحسد العظيمة. الله الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين من السحر العظيم الأبيض من السحر العظيم الأبيض الهوى والعشق الهوى والعشق الهوى والعشق من السحر العظيم الأبيض الأبيض الهوى والعشق الهوى والعشق. من خليلة من خليلة من صديق من صديقة من خليلة من خليلة من خليلة من خليلة من خليلة من خليلة. ومن جانب الجسد ومن جانب الجسد استأثر بها لنفسه استعثر بها لنفسه. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. هلك بساحر ساحر ساحر ملعون في الجسد ساحر ساحر ساحر ملعون في الجسد. يعقد يعقد يعقد العقاد يعقد العقادة يعقد العقادة على الزواج على الزواج على النكاح على النكاح على الآلام والأوجاع وعلى الأسقام وعلى الأسقام. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيمة أطل يا ربنا السحر العظيمة أطل يا ربنا الحسد الشديدة أطل يا ربنا السحر العظيمة أطل يا ربنا الحسد الشديدة أطل يا ربنا هين هين هين هين هين قوية قوية قوية قوية نافلها. حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة. أنطق يا ربنا صامتة أنطق يا ربنا صامتة أنطق يا ربنا صامتة. أفك يا ربنا مربوطة أفك يا ربنا مربوطة. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر العظيمة أطل يا ربنا الحسد الشديدة. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أذية أذية عظيمة أطل يا ربنا أذية تحصل عند المرض عند الوهان عند الدورة الشهرية وعند النوم النوم النوم النوم وعند اليقظة وعند اليقظة من الخيالات والأوهام ومن أذى على الجسد على الجسد ومن أذى على الشعر على الشعر على تنزيق الشعر على نتف الشعر على الألم على الألم والوجع وعلى الخدوش وعلى الخدوش وعلى الخدوش وعلى الخدوش في الجلد وعلى الخدوش في الجلد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. عليك يا ربنا بهذا المؤذي عليك يا ربنا بهذا المؤذي عليك يا ربنا بجن ظالم يتشكل يتشكل يتخلق يتخلق يتخلق على هيئة آدمية على هيئة أشباح على هيئة على هيئة قطط وكلاب وثعابين. الله أكبر. تقتلك يا عدو الله تذبحك يا عدو الله تنحرك يا عدو الله. يا من سكنت الجسد يا من كنت حول الجسد تريد أن تدخل في الجسد عند خوف خوف خوف خوف عند خوف ونوم عند خوف ونوم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين. عليك يا ربنا بمن ينسي ينسي الذكر ينسي القرآن ينسي الذكر والقرآن ينسي الذكر والقرآن ينسي الذكر والقرآن ينسي الذكر والقرآن. الله أكبر. عليك يا ربنا بالظالمين الساكنين في القلوب الساكنين في الصدور الساكنين في القلوب الساكنين في الصدور. عليك يا ربنا بالساحرين عليك يا ربنا بالساكنين الساكنين في الوطن في الباطن في الباطن في الباطن في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن على عدته على أشعاره على عقده على الإبر والخرس وعلى الورقة وعلى العقد على الدم والسري وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الأثر وأهل يا ربنا هذه العقد. عليك يا ربنا بالساكن بالساكن الساكن في رحمها في رحمها الساكن في رحمها في رحمها آذاها آذاها آذاها آذاها عاشرها عاشرها عاشرها عاشرها وحرمها الزواج. عقد العقد عقد العقد في الفرج في الفرج في الفرج في البشارة عقد العقد عقد العقد الله أكبر عليك به يا ربنا عقد العقد العشقية عقد العقد العشقية الله أكبر عليك بالعاشق يا ربنا عليك بالظالم يا ربنا عليك بالفاجر يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله أرقي الحاضر والغائب أرقي الذكر والأنثى أرقي الصغير والكبير الله أكبر أرقي يا ربنا أثرا عظيما عليك يا ربنا بالحاسد عليك يا ربنا بالعاشق عليك يا ربنا بالساحر عليك يا ربنا بالظالم فكان الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد آذاها آذاها سبب المعصية المعصية سبب العصيان العصيان للوالدين سبب عصيان للوالدين للوالدين ونرفزه نرفزه أثر عليها أثر عليه وعليها بالغضب الشديد بالغضب غضب غضب سكت عن موسى الغضب سكت سكت سكت سكت عن موسى الغضب أقل يا ربنا ما سبب الغضب أقل يا ربنا ما سبب النرفزه أقل يا ربنا ما سبب الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب الغضب والتوتر والتوتر والتوتر والتوتر سكت عن موسى الغضب سكت سكت سكت اسكت يا ربنا الغضب اسكت يا ربنا الغضب اسكت يا ربنا الغضب في عبد كرامتك يا ربنا في المسحور والمسحورة في المحسود والمحسودة في المعيون والمعيونة الله أكبر سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين أطلع يا رب أثر حسد حسد حسد حسد حسد قوي شديد عظيم حسد حسد قوي عظيم شديد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أطلع يا رب أثر حسد وعيد وحقد وحقد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس سحر مشموم سحر مشموم سحر مشموم سحر سحر سحر أخذ من شعر الرأس أطلع يا رب كله أطلع يا رب ما في الرأس ما في الرأس ما في الرأس ما في الرأس ما في الرأس ما في الرأس ما في الرأس أثر على الجسد أثر على إشارات المخ أثر على إشارات المخ أثر على إشارات المخ فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أطلع يا رب ما أثر على النظر النظر النظر النظر أطلع يا رب ما أثر على السمع على السمع على السمع على سماع القرآن على سماع القرآن على النظر القرآن على النظر القرآن على النظر على النظرة أصلي يا رب أسأل نظرة نظرة نظرة نظرة لامة نظرة لامة نظرة حارة حارة حارة نظرة من الجن نظرة نظرة من الجن نظرة نظرة من الجن عين عين عين من الإنس عين عين عين من الإنس أطلها يا ربنا كلها في رأسها في رأسها على روحها على روحها على جسدها على جسدها على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها عليها عليها حرمتها من الزواج عليها عليها حرمتها من الزواج عليها عليها عليها أثرت عليها في الدراسة أثرت عليها في الفهم أثرت عليها في العقل في العقل والإدراك والإدراك سببت النسيان النسيان النسيان وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله على حصول الشفاء على حصول العافية فتبارك الله فتبارك الله على تحسن ملحوظ على تحسن ملحوظ يا ربنا ربنا أسمم لنا نورنا ربنا أسمم لنا نورنا ربنا أسمم أسمم أسمم أسمم ربنا أسمم ربنا أسمم لنا نورنا فتبارك الله رب العالمين اللهم أتم يا ربنا الصحة والعافية للجميع للجميع للجميع للجميع ما شاء الله لا قوة إلا بالله على تحسن ملحوظ على تحسن ملحوظ فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين أقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم أثر الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون الأسحار والأسحار أقضيها يا ربنا كلها أخرجها يا ربنا من الروح أخرجها يا ربنا من الجسد أخرجها يا ربنا من الروح أخذها يا ربنا من الجسد وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، من البيت من البيت من البيت، أطل يا ربنا أثرا عظيما، أطل يا ربنا أثرا عظيما في البيت في البيت في البيت في البيت، أطل يا ربنا ما بين الزوجين، أطل يا ربنا ما في الذرية ما في الذرية، وطالما كانوا يعملون، أطل يا ربنا ما في الأم وما في الذرية، أطل يا ربنا ما في البيت ما في البيت ما في البيت، أطل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا، ما في الأم وما في الذرية، ما في ما في الأم وما في الذرية، ما في الأم ما في الأم، أطل يا رب أثرا مشتركة، أطل يا رب أثرا مشتركة بينها وبين أمها، بينها وبين أمها، فيها وفي أمها، فيه وفي أمه، وطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل، أطل يا رب أثرا مشتركة، أطل يا رب حسدا مشتركة، أطل هين هين هين هين مشترك مشترك قوي عظيم شديد، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله منتهى، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، يا ربنا يا ربنا، ربنا اتمم لنا نورنا، اللهم أتم يا ربنا، أتم يا ربنا، أتم يا ربنا، أتم يا ربنا الشفاء والعافية، أتم يا ربنا الشفاء والعافية، أتم يا ربنا الشفاء والعافية، أتم يا ربنا الشفاء والعافية، اللهم صل يا ربنا الظالمين، وصل يا ربنا الساهرين، وصل يا ربنا الحاسدين الحاسدين، يا الله يا الله من الإنس والجن أجمعين، يا ربنا يا ربنا، الآن خفف الله عنكم، واعلم أن فيكم ضعفا، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، الله أكبر، بسم الله بسم الله، أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي العقل، العقل والفكر، بسم الله يقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، والله يحفظكم أجمعين، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، أقل يا ربنا الصحيح العظيم، أقل يا ربنا ما عليه العاشق، العاشق، العاشق، العاشق، العاشق في الجسد والجسد وعلى الجسد وعلى الجسد، أقل يا ربنا ما للعاشق، أقل يا ربنا ما للعاشق المارد والعفريت، أقل يا ربنا ما له في الجسد، أقل يا ربنا ما له في الجسد، أقل يا ربنا ما له في الجسد، أقل يا ربنا ما له في الجسد، أقل يا ربنا ما له في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، أقل يا ربنا ما له في الأم، أقل يا ربنا ما له في الأم، أقل يا ربنا ما له في الأم والأب، أقل يا ربنا ما له في الأب والأم، أقل يا ربنا ما في ما له في الأب والأم، أقل يا ربنا ما للعاشق، أقل يا ربنا ما للعاشق، أقل يا ربنا ما للحاسد، أقل يا ربنا ما للحاسد، أقل يا ربنا ما للعاشق، أقل يا ربنا ما للساهر، في الوالد والوالدة، في الوالد وفي الوالدة، وفي البيت وفي البيت، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، وفي البحر، وفي البحر، وفي البحر، وعلى الكواكب والنجوم، وعلى الكواكب والنجوم، وعلى الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما للعاشق، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، أطل يا ربنا ما للعاشق، أطل يا ربنا ما للعاشق، في الجسد في الجسد، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في رحمها، في رحمها، في رحمها، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في القلب، في القلب، في القلب، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الحبل الفقري، وفي الحبل الشوكي، في العظام، وفي المفاصل، وفي المفاصل، وفي الرأس، وفي الرأس، وفي القفا، وفي القفا. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما للعاشق، أطل يا ربنا ما للعاشق، يهودي ونصراني، يهودي ونصراني، يهودي ونصراني، ظالم، ساحر حاسد حاقد، عاشق في الجسد ومن حول الجسد، أطل يا ربنا ما له في الجسد، أطل يا ربنا ما له في الرأس، أطل يا ربنا ما له في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، أطل يا ربنا ما له في البيت، أطل يا ربنا ما له في الطريق، أطل يا ربنا ما له في في في سمائنا وأرضنا، في السقف في السقف، في الأرضية في الأرضية، أطل يا ربنا ما له في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم، في الوسادة، في الوسادة، في الفراش، في الفراش، في اللحاف، في اللحاف، وفي الكرسي، وفي الكرسي، يا ربنا وعلى السرير، وعلى السرير، وفي السرير، وفي السرير، أطل يا ربنا ما للعاشق، أطل يا ربنا ما للساحر، أطل يا ربنا ما للعاشق، أطل يا ربنا ما للساحر، أطل يا ربنا ما للساحر، أطل يا ربنا ما للحاسد، أطل يا ربنا ما للحاسد، أطل يا ربنا ما للساحر، أطل يا ربنا مال الساحر، أطل يا ربنا مال العاشق، أطل يا ربنا مال الساحر، أطل يا ربنا مال العاشق، أطل يا ربنا مال الحاسد، أطل يا ربنا مال اليهودي والنصارى والنصراني، أطل يا ربنا مال اليهودي والنصارى، أطل يا ربنا مال المجوس، مال المجوس والبوذيين والملحدين، الحرب يا ربنا ما لعصاة المسلمين في أجسادنا في أجسادنا وعلى عقولنا وعلى عقولنا وعلى المدارك وعلى المدارك يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وزورا وبهتانا يا ربنا يا ربنا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وهوى وعشقا وبطل ما كانوا يعملون يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا كل العقد فك المرابطة يا ربنا الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الجمال والبهاء بسم الله يرقي تفاصيل الجسد بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين هذا فراق بيني وبينه افرق يا ربنا بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين افرق يا ربنا بينها وبين الفاسق بينها وبين الظالم بينها وبين الظالم بينها وبين العاشق بينها وبين العاشق بينها وبين الظالم بينها وبين الساهر الساهر الساهر فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك افرق يا ربنا بينها وبين الظالمين افرق يا ربنا بينها وبين الظالم والساحر والحاسد والساحر والحاسد والعاشق والعاشق ومن منعها من الزواج ومن منعها من الزواج ومن أثر عليها في الزواج ومن أخر زواجها ومن كان سببا في رفضها ومن كرهها في الرجال ومن منع نصيبها ومن كان سببا في ذلك ومن عقد العقد على ذلك ومن صدها عن ذلك ومن طرد الخطاب والأزواج ومن سبب الكره ومن سبب الكره في قلبها للرجال ومن سبب العقد فيها المتعديه للأزواج المتعديه على الزواج بسم الله بسم الله وفرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك افرق يا ربنا بينها وبين من يريد تفريقها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها يسبب المشاكل دائما وأثر على حياتها وراثها وأثر على نظرها وأثر على قلبها وصدرها وأثر على الرزق الرزق الرزق الرزق الرزق الرزق والغنى والغنى والتقوى والتقوى والتقى والتقى الله أكبر فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اللهم افرق يا ربنا بينها وبين ظالم في جسدها وبين ظالم من حول جسدها يتشكر لها ويخوفها يتشكر لها ويتخيل لها يخيل لها على هيئته ليخوفها ليدخل فيها عند الخوف والرهبة والهلع والهلع والألم والألم الله أكبر افرق يا ربنا بينها وبين ظالم في الجسد وبين ظالم من حول الجسد يريد أن يدخل فيها عشقها رعاها مرسول من مراسلين الأسحار مرسول بالسحر مرسول بالسحر بسحر إنس وجن مرسول بحسد حسد عين أثر عليها يريد أن يدخل في جسدها يريد أن يؤذيها بسم الله عليك يا ربنا بالظالمين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا فراق بيني وبينك افرق بيننا وبين العاشق يتلمس يتحسس يشم ويضم ويعاشر افرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا فراق بيني وبينك افرق يا ربنا بيننا وبين الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الباغين المعتدين من الإنس والجن أجمعين أبن يا ربنا خوف الخائفين واشف يا ربنا المرضى أجمعين وعافي يا ربنا من ابتليت بسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد يا رب العالمين بسم الله يرقيكم أجمعين من السحر المأكل والمشروب ومن أثر حسد شديد وعيون وعيون ونظرة ثم عبس وبشر فتبارك الله ثم نظر ثم عبس وبشر فتبارك الله رب العالمين اطل يا ربنا هذا الاثر واحمل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله اقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد دفن عليهم يا ربنا اقضي يا رب السحر في الوالد والوالدة اقضي يا رب السحر عليه وعليها وفيه وفيها وبينهما وبطل ما كانوا يعملون أقضي يا رب نسعى خفية مخفية، أقضي يا رب حسدا خفية مخفية، أقضي يا رب أثرعين خفية مخفية، أقضي يا رب نسعى المأكولة والمشروبة، أقضي يا رب نسعى المأكولة والمشروبة، أقضي يا رب نسعى المأكولة والمشروبة، أقضي يا رب نسعى عظيم يا ربنا، أقضي يا رب نسعى إنسان وجن، أقضي يا رب نسعى في جسد وخارج الجسد، أقضي يا رب نسعى في جسد وخارج الجسد، أسحر إن الله سيبطله، أسحر إن الله سيبطله، أقضي يا رب نسعى عظيم يا ربنا، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، واسترهبوا، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، واسترهبوهم فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، واسترهبوهم واسترهبوهم، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس، واسترهبوهم. أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا رب السحر العظيم، أرقد يا رب السحر الأسود، أرقد يا رب السحر العذاب، العذاب والنكال، أرقد يا رب السحر العذاب والنكال، أرقد يا رب السحر العذاب والنكال، من الأقارب والجيران والعمال والخادمات، أرقد يا رب السحر من ذكور وإناث، أرقد يا رب السحر من إنس وجان، أرقد يا رب السحر على العقل، أرقد يا رب السحر على الحظ والنصيب، على الزواج وعلى الرزق، على الزواج وعلى الرزق، أرقد يا ربنا كل سحر، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أقضي أرسح حاسد وحقد وظلم وانتقام، أقضي أرسح لابا وعشق، أقضي أرسح غيرة شديدة، أقضي أرسح غيرة شديدة، أقضي أرسح الأقارب الأقارب، أقضي أرسح الإخوان والأخوات، أقضي أرسح الفجار الفجار الفجار من الإخوان والأخوات ومن الأقارب والجيران، ومن الأقارب والجيران، أقضي يا رب سحر الفاجرين، أقضي يا رب سحر الظالمين، أقضي يا رب سحر الكافرين، أقضي يا رب سحر الكافرين، أقضي يا رب سحر اليهود والنصارى، أقضي يا رب سحر الملحدين، أقضي يا ربنا كل سحر، وأهل يا رب العقد كلها، أهل يا رب العقد كلها، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا رب سحر العلوية، أقضي يا رب سحر السفلية، أقضي يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعنون بطل، أقضي يا رب سحر على الحروف، على الأرقام، على الأرقام، أقضي يا رب سحر خفية مخفية، أقضي يا رب سحر على أشكال هندسية، على أشكال هندسية، على أشكال هندسية، وعلى الأبراج وعلى الأبراج، وعلى الأبراج وعلى الأبراج، أقضي يا رب سحر خفية مخفية، أقضي يا رب سحر صامتة، أقضي يا رب سحر صامتة، أقضي يا رب سحر ساكتة، أقضي يا رب سحر خفية مخفية، أقضي يا رب سحر الصامت، الصامت، الصامت، الصامت، أقضي يا رب سحر صامتة، أقضي يا رب سحر خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، أقضي يا رب سحر الأسود، أقضي يا رب سحر سن وجان، أقضي يا رب سحر الحظ والنصيب، أقضي يا رب سحر عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر ولا يبطل، يجددونه حينما، يجددونه حينما يبطل، يجددونه حينما يبطل، ويعقدون العقد حينما تنحل، حينما تحلل بالقرآن والصلاة، وعند الرقية وعند الرقية، اللهم اقطع يا رب هذا السحر العظيم، اللهم اقطع يا ربنا يدا، اللهم اقطع يا ربنا يدا، يدا، يدا، يدا ثابته، تأكده يا ربنا يا ربنا، الله أكبر. أرقد يا ربنا كل سحر، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بظالم في الجسد، على سحر صامت، على سحر صامت، صامت، صامت، خفي مخفي، خفي مخفي، خفي مخفي، أرقد يا ربنا السحر العظيم، أرقد يا ربنا السحر العظيم، أرقد يا رب سحر الروح، على الروح الطيبة، على الروح الطيبة، على الروح الطيبة، على الروح الزكية، الزكية النقية، أرقد يا ربنا السحر العظيم يا ربنا، أرقد يا ربنا السحر العظيم، أرقد يا ربنا السحر العظيم، أرقد يا ربنا السحر العظيم، أرقد يا ربنا السحر العظيم، على الجسد، على الجسد، على الجسد، على الجسد، على الجسد، على الجسد، على الجسد، والحظ والنصيب، وعلى الزواج والرزق، وعلى الزواج والرزق، وعلى الزواج والرزق، أقضي يا رب السحر العظيم، على السعادة، على السعادة، أبدا تذوقها أبدا، الله أكبر، يا ربنا أسعدهم يا ربنا، عبادك يا ربنا وإيمانك، أجمعين، أقضي يا رب السحر على الشقاء، أقضي يا رب السحر على الشقاء، أقضي يا رب السحر على الشقاء، أقضي يا رب السحر على الشقاء، أقضي يا رب الحسد أن يسبب الشقاء، أقضي يا رب السحر على الشقاء، وحسد أن يسبب الشقاء والآلام والأوجاع، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، الله أكبر، أقضي يا ربنا كل سحر من حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة، أقضي يا ربنا سحرا طويل أعماده قديم حديث جديد، أقضي يا ربنا سحرا منذ الصغر منذ الصغر، ومرتبط بالوالد والوالدة، ومرتبط بالإخوان، ومرتبط بالإخوة بالإخوة ذكورا وإناثا، الله أكبر، أقضي يا ربنا سحرا تشعب، أقضي يا ربنا سحرا تشبك، أقضي يا ربنا سحرا تشعب وتشبك، يا ربنا يا ربنا قوت عظيما شديدا قديما قد عاف عليه الزمن، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا في خيوط، يا رب سحر في حبال، في حبال في حبال، في خيوط في خيوط، في شعر في شعر، في ظفر في ظفر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أقبل يا رب سبحان سين وجان أقبل يا رب سبحان ثامتا أقبل يا رب سبحان عظيما أقبل يا رب سبحان الموروثة أقبل يا رب حسدا موروثا أقبل يا رب سبحان موروثا أقبل يا رب حسدا موروثا. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أقبل يا رب السحراء عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه عظماء الجن عليه سحرة الجن. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله قادر. احيي ربنا العقاد احيي ربنا كثيرة قوية عظيمة احيي ربنا أم العقاد احيي ربنا احيي ربنا عظيم العقاد وقديم العقاد وقوي العقاد وما تشعب من العقاد وما تشبث من العقاد وما عظم من العقاد وما تورم من العقاد. احيي ربنا احييها احيي ربنا عقادا قوية في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في رحمها في رحمها في بطنها في بطنها. يا ربنا يا عظيم احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد احيي ربنا كل العقاد قوية عظيمة شديدة احيي ربنا كل العقاد في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها. يا ربنا عقد مغروزة يا ربنا عقد مخيطة مخيطة وملتصقة وملتصقة يا ربنا والنايعة وصلبة. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. يا ربنا عقد في الظهر مربوطة مربوطة وفي الأرداف وفي الأرداف مغروزة مغروزة. يا ربنا كل العقد مغروزة مغروزة غاصت في الجلد غاصت في الجلد مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة. يا ربنا كل العقد احيي ربنا كل العقد. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اقضي يا ربنا السحر العظيم احيي ربنا العقد العظيمة. بطل ما كانوا يعملون بطل اقضي يا ربنا السحر العظيم احيي ربنا العقد العظيمة القوية الشديدة. وبطل ما كانوا يعملون احيي ربنا كل العقد على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. احيي ربنا كل العقد على الزواج على الزواج على الزواج وعلى الطلاق وعلى الطلاق. احيي ربنا كل العقد احيي ربنا كل العقد على الأمراض والأدواء والأسقاط. احيي ربنا كل العقد على الفشل على الفشل على الفشل وعدم التوفيق وعدم التوفيق في زواج وعدم التوفيق مع الزوج مع الزوجة وعدم التوفيق في الدراسة في الدراسة وفي الوظيفة وفي الوظيفة وفي الرزق على عدم التوفيق على عدم التوفيق وعلى الأمراض والأدواء والأسقاط. احيي ربنا كل العقد احلل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. الله اكبر. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. ومن شر حاسد اذا حسد احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. السحر ان الله سيبطله احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. فتبارك الله رب العالمين احل العقدة احل العقدة احل العقدة. بدلناهم جلودا احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة. واذا مرضت فهو يشفيك اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. وألنا له الهدوء

اهل العقده او به ألم من رأسه به ألم من رأسه به ألم من رأسه اهل العقده به ألم من رأسه ألم من رأسه به ألم من رأسه اهل العقده ويطهركم تطهيرا اهل العقده فتأكل الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه اهل العقده يا ربنا العقد كلها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.